وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه، ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة، وأمسك بيد الصبية وقال لها: طليثة قومي. الذي تفسيره: يا صبية لك أقول قومي. وللوقت قامت الصبية ومشت، لأنها كانت ابنة 12 سنة، فبهتوا بهة عظيما، فأوصاهم كثيرا ألا يعلم أحد بذلك، وقال أن تعطى لتأكل.